إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. أي يستحب للإمام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة بشرط ألا يشق على مأموم، فإن شق على المأموم الذي معه كره له ذلك إن لم يحرم. والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، وانتظار في الركوع ولا سيما في آخر ركعة، وانتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. فهذه ثلاثة أشياء: الأول وهو انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة، فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها، وأما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء فهنا يراعي الداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجلا، وإذا رآهم أبطأوا أخر، كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، لأن الصلاة هنا لا يسن تقديمها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل ألا يشق عليه. أما غير العشاء من الصلوات فلا يؤخرها ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها. وذهب بعض أهل العلم استحسانا منهم إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره. قال في الإنصاف تنبيه: قوله ولا يستحب انتظار داخل نكرة في سياق النفي فيعم أي داخل كان، وهو المذهب، فلا يستحب في المذهب انتظار أحد. وقيل يشترط أن يكون ذا حرمة. قال المصنف والشارح: إنما ينتظر من كان من أهل العلم والفضل ونحوه. وقال ابن عقيل: لا بأس بانتظار من كان من أهل الديانات والهيئات في غير مساجد الأسواق. وقيل ينتظر من عادته أن يصلي جماعة. قال صاحب الإنصاف وهو قوي: فذهب بعض أهل العلم استحسانا منه إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره، كمن يصلي في هذا المسجد دائما بشرط ألا يشق على المأمومين من أجل ما يرجى حينئذ من مصلحة انتظاره، بشرط ألا يشق على المأمومين. كذلك لو كان في المسجد من يصلي فيه من أمير أو ولي أمر وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة فإن هذا أيضا من الأمور المستحب. وقالوا لأن ذلك من المصلحة، لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودا شرعيا كبيرا، وإذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليه، وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي، لأن دين الله عز وجل لا يراعى فيه أحد. ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم المراعاة مفسدة، بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد أو ربما لم يصلي مع الجماعة، وهو شخص يقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح انتظاره بشرط ألا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. فهذا هو الأول من أقسام الانتظار: انتظار قبل الدخول في الصلاة. وأما الثاني فانتظار الداخل في الركوع، مثل أن يكون الإمام راكعا فأحس بداخل في المسجد فلينتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة. فهنا يقول للقول باستحباب الانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين، مثل لو سمع إنسانا ثقيل المشي لكبر وباب المسجد بعيد عن الصف فهذا يستغرق بضع دقائق في الوصول إلى الصف، فهنا لا ينتظر لأنه يشق على المأمومين، ولكن الانتظار اليسير لا بأس به. فإذا قال قائل ما الدليل على هذه المسألة؟ لأن تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل على هذا. قال في الفروع ويتوجه بطلانها تخريج في نية خروجه من الصلاة وتخريج من الكراهة هنا في تلك. ما الدليل على أن الإنسان يطيل في الركوع حتى يدرك، خاصة إذا كان في الركعة الأخيرة ليدرك الجماعة بشرط أن لا يشق على المأمومين؟ الدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتن أمه، وأخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، وفي رواية مخافة أن تفتن أمه، وهي في البخاري أيضا. فهنا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص حتى لا تفتن أمه وحتى لا ينشغل قلبها بابنها، لأنه كما سيأتي هنالك من أهل العلم من قال إنه يكون شركا إذا انتظر في الصلاة وظل في الركوع منتظرا حتى يدرك، بعضهم قال هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وسيأتي بيان الرد على ذلك. فهذا هو الدليل. ودليل ثان وهو من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. ومر من كلام أبي قتادة رضي الله عنه عند أبي داود وابن خزيمة بإسناد صحيح، وظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى، فكان يطيل في الصلاة يدرك الناس الركعة الأولى، فهذا أيضا دليل. ودليل ثالث هو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف على ما مر من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة. فهذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط ألا يشق على المأموم، ولأنه يحسن إلى الداخل مع عدم المشقة على الذي معه، بشرط ألا يشق على مأموم، ولأنه يحسن إلى الداخل بانتظاره، وخاصة إذا كان في الركوع من الركعة الأخيرة في الصلاة، لأنه إن أدركه في الركوع فقد أدرك ركعة من الصلاة، وإذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القول المختار في إدراك الجماعة أن يدرك ركعة لا أن يدرك الإمام قبل التسليمة الأولى من الصلاة. فإذا إذا انتظر يكون قد أحسن إلى الداخل ولم يشق على الذي معه، إذا كان بشرط ألا يشق على مأموم. الثالث انتظار الداخل في ركن غير الركوع، أي في ركن لا يدرك فيه الركعة ولا يحسب له ركعة، لأن الانتظار كما مر ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، وانتظار في الركوع ولا سيما في الركعة الأخيرة، وانتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. فانتظار الداخل في ركن غير الركوع يعني في ركن لا يدرك فيه الركعة ولا تحسب له، وهذا نوعان: النوع الأول ما تحصل به فائدة، والنوع الثاني ما ليس فيه فائدة. إلا أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثال الأول الذي تحصل به الفائدة على حسب كلام الشيخ رحمه الله إذا دخل في التشهد الأخير، فهنا الانتظار حسن لأن فيه فائدة، وهي أن يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم. وقد مر أن المؤلف يقول: من كبر يعني للإحرام قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. وأيضا فيه فائدة حتى على القول بعدم إدراك الجماعة، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، لأن إدراك هذا الجزء خير من عدمه فهو مستفيد. قال الشيخ رحمه الله: هذا مثال النوع الأول مما تحصل به الفائدة في انتظار الداخل في ركن غير الركوع. ومثال النوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا مجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة في الرباعية فأحس بداخل، فهنا لا يستحق الانتظار لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا، إذ سيدرك الركعة الأخيرة. ولو قلنا بالانتظار لاستلزم شيئين: الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين، قال الشيخ وذكر ملحظا عجيبا، قال: ولو نفسيا يشق على بعض المأمومين، ولو نفسيا، لأن بعض الناس ليس عنده مروءة ولا يحب الخير للغير، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئا إطلاقا. وقول الشيخ لا يستفيد شيئا إطلاقا فيه نظر، لأنه إن انتظره فسجد معه وأدرك سجده، فالسجدة لا يقال إنه لا يستفيد الإنسان منها شيئا إطلاقا. فالشيخ إنما يريد بقوله مع أن هذا الداخل الذي دخل وأدرك السجدة في الركعة الثالثة في الرباعية قال لا يستفيد شيئا، لا يقصد أنه لا يستفيد شيئا إطلاقا هكذا في حقيقة الأمر، وإنما يقصد أنه لا تحسب له الركعة، يعني لا تؤثر في إدراكه لركعة. وأما أنه لا يستفيد شيئا إطلاقا، كيف وقد أدرك سجدة، سجد لله سجدة، فهذا يقال لا يستفيد الساجد منه شيئا إطلاقا، هو لا يريد ذلك رحمة الله عليه، ولكن يريد أنه لا يستفيد منه شيئا، بمعنى أنه لا يعد هذه ركعة، هو لم يدرك الإمام في الركوع. وقوله يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، لأن بعض الناس ليس عنده مروءة، هذا حق، ولا يحب الخير للغير. الثاني أنه يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن يكون آخرها أقصر من أولها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، حتى وإن كان دخوله في الركوع في الركعة الأخيرة التي إذا ما أدرك فيها الركوع أدرك الجماعة به، قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع فلا ينبغي أن تغير من أجل مراعاة أحد. لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف على ما سبق تفصيله في مسائل الانتظار: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع ولا سيما في آخر ركعة، وانتظار فيما لا تدرك به الركعة مثل السجود. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: إن قيل هل يكون انتظار المأموم المسبوق ليدركه في العبادة شركا أو لا؟ وهذا شائع عند كثير من الناس، يقول إنه إن انتظره وانتظر المأموم ليدركه فإن هذا شرك، لأنه كأنما يركع له مثلا إذا انتظره في الركوع حتى يدركه. فهذا قديم كما ترى، حتى ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: إن قيل هل يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في العبادة شركا أم لا؟ قال: قلت ظن بعض العلماء ذلك، وليس كما ظن، بل هو جمع بين قربتين، وفيه الإعانة على إدراك الركوع، وهي قربة أخرى، والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله، فليس في هذا شيء، شرط ألا يشق على المأمومين ما لم يشق على مأموم. هذا قيد المسألة، وهو أنه إذا شق على مأموم فإنه لا ينتظر، ولكن هل نقول إنه يكون مكروها إذا شق على المأموم هذا الانتظار، أو يكون ممنوعا؟ يكون مكروها أو ممنوعا؟ الجواب: ظاهر السنة أنه يكون ممنوعا لا مكروها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروع، وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار فقد أطاله في حال لا يشرع له فيه ذلك، مثل من أطال القراءة في حال لا تشرع فيها فإنه حرام عليه. ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، يعني لا نسوي بين الاثنين بل نراعي السابق ولا نشق عليه أكثر مما نراعي اللاحق الذي ننتظره لكي يدرك الركعة. فيؤخذ من كلامه رحمه الله أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحة الداخل إذا وقعت المشقة مراعاة للسابق وهو كذلك. ولذلك أقول ما لم يشق على مأموم، فإذا كانت المشقة حاصلة فإنه لا ينتظر، والسابق أولى بالمراعاة من اللاحق، هذه قاعدة. ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة للسابق لما شق عليه الانتظار، فحينئذ لا يقال للإمام انتظره بل يصلي ويمضي في الصلاة ولا ينتظر مراعاة لحق السابق، لأن له بسبقه فضلا، فتفوت مصلحة الداخل اللاحق مراعاة لحال السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. قوله إذا استأذنت أي طلبت الإذن، والمرأة يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى مطلقا وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل إنما تطلق على البالغة، فإذا قيل المرأة فإنما يراد بذلك البالغة، كما أن الرجل إذا أطلق فإنما يطلق على البالغ لا على الصبي ولا على الطفل. فإذا طلبت المرأة الإذن من ولي أمرها، فإن كانت ذا زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، فعند وجود الزوج لا ولاية لأحد على المرأة سواه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: إنهن عوان عندكم. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء، ورواه ابن ماجه عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه. وقال الترمذي عن هذا الحديث: حسن صحيح، وفي سند هذا الحديث ضعف، ولكن له شواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الألباني في الإرواء. فهذا حديث حسن بشواهده، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم. والعواني جمع عانية وهي الأسيرة، ولأن الزوجة سيد للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب، أي زوجها، فالزوج سيد للزوج، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، إذن ولي أمرها زوجها، فالاستئذان يقع من الزوج ولا كلام لأحد مع وجوده، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره للزوج أن يمنعها إذا استأذنت للذهاب لصلاة الجماعة في المسجد. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. الكراهة في كلام الفقهاء كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك ولا يعاقب عليها عند الفعل. هل هذا الأمر على هذا؟ يعني هل الحكم فيه أنه إن منعها إذا استأذنت للخروج إلى الصلاة في المسجد في الجماعة يكون قد وقع منه مكروه على الكراهة التنزيهية، بمعنى أنه إذا ترك ذلك أثيب وإذا فعله لا يعاقب؟ هل ذلك كذلك أو الحكم يختلف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك ولأن المسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ ولأنه منع من لا حق له عليها في المنع عما لا حق له في المنع منه وهو المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، في إشارة إلى توبيخ المانع، لا تمنعوا إماء الله، فليست بأمتك وإنما هي أمة الله، والمسجد ليس ببيتك وإنما هو بيت الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ ولأنه منع من لا حق له عليها في المنع عما لا حق له في المنع منه وهو المسجد. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم لا يكره كما مر، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. قال الشيخ: وهذا القول هو الصحيح، يعني إذا منعها، إذا طلبت أن تذهب إلى المسجد لتصلي فرض الله مع الجماعة، إذا منعها يكون آثما، لأن النهي هنا للتحريم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال الشيخ رحمه الله: هذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث ابن عمر بهذا الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال: والله لنمنعهن. هذا أخرجه مسلم، لأنه رأى الفتنة ورأى تغير الأحوال كما قالت عائشة رضي الله عنها. والحديث في الصحيحين: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث الناس، تعني من الزينة والطيب وحسن الثياب في الذاهبات إلى بيوت الله، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: قلت لعمرة بنت عبد الرحمن وهي راوية الحديث عن عائشة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لأن النساء يذهبن إلى المساجد في زينة، وبعضهن قد تضع طيبا، وهذا حرام لا يجوز، بل هي ممنوعة حينئذ من أن تذهب إلى المسجد كما سيأتي. والحجاب قد تبرج كما هو معلوم، هناك ما يسمى بتبرج الحجاب، الحجاب نفسه يحتاج إلى حجاب، هذا خطأ كبير. المرأة إذا خرجت إلى المسجد عليها أن تخرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تفلة، يعني من غير زينة. إذا وضعت عطرا إنه لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما حدث بهذا الحديث وقال ابنه بلال: والله لنمنعهن، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، فلما قال: والله لنمنعهن، أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، وتقول: والله لنمنعهن؟ فهجره، لأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بضده، فاستحق الهاجر، فهجره وسبه سبا شديدا كما سيأتي، سيئا ما سبه مثله قط، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن. فهجره، لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم، وتعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من القلب. فهذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم لما رد على ولده بلال هذا الرد. وروى سالم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إلى المساجد، إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن. وكذلك روى مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. الدغل الفساد والخداع والريبة. قال فضرب عبد الله في صدره في صدر ولده وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. ما العمل إذا تغير الزمان؟ فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، يعني حتى لا تطلب هي، لأنها إن طلبت فليس له أن يمنعها. فماذا يصنع؟ يجتهد في إقناعها بعدم الخروج حتى لا تخرج، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها إذا طلبت منه أن تذهب إلى المسجد لتصلي فليس له أن يمنعه، يحرم. وقد يكون هناك ما يسوء، فإن منعها فورط في الإثم، وإن تركها وقعت فيما لا ينبغي. فماذا يصنع؟ يحاول أن يقنعه حتى لا تخرج، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله إذا استأذنت المرأة، المرأة هذا اللفظ يشمل الشابة والعجوز والحسناء والشوهاء، فهو مطلق المرأة. وقوله إلى المسجد يدل على أنها أي المرأة لو استأذنت زوجها لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة مثلا فله أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد. فإذا شرط ذلك عند العقد ولم تكن مخالفة فليس له أن يمنعه، وأما إذا لم يشرط فله أن يمنعه. وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعه، هذه لا تشترط في العقد، يعني الخروج إلى الأسواق لا يشترط في العقود، ولكن قد يشترط في العقد أن تخرج إلى العمل إذا كان العمل لا يجافي الشريعة، فحينئذ لها أن تخرج وليس له أن يمنعها، لأنه قد قبل هذا الشرط عند العقد، شرط أن لا تقع مفسدة شرعية. أما إذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلا فله أن يمنعها. فقوله إلى المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت المرأة إلى المسجد يدل على أنها لو استأذنت لغير المسجد فله أن يمنعها على التفصيل الذي مر. وقولنا له أن يمنع، له يعني ليس حراما عليه، فله عند الفقهاء كما هو معلوم تفيد الجواز، له أن يفعل كذا، وأما عليه فإنها تفيد الوجوب، عليه أن يفعل كذا، فليس له أن يمنعها، عليه ألا يمنعها. وأما إذا ما أرادت الخروج إلى غير المسجد فله أن يمنع، يعني ليس حراما عليه إن فعل، ولكن ينظر إلى المصلحة، فقد لا يكون من المصلحة أن يمنع، وقد تكون المصلحة في منعه، فيدور مع المصلحة الشرعية حيث دارت. والدين مصالح كما هو معلوم، وجاء الدين بإتمام المصالح للخلق على حسب المصالح الشرعية لا على حسب ما يراه الناس من المصالح والمفاسد. قد تكون المصلحة في المنع وقد تكون المصلحة في غيره. إلى المسجد يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد للفرجة مثلا على بناء أو لتحضر محاضرة في المسجد مثلا فله أن يمنع، فبيتها خير لها من الخروج إلى المسجد، لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن. هذا الحديث الذي مر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عمر بإسناد حسن، وهو حديث صحيح بشواهده، وقد صححه النووي في المجموع. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله الذي في هذه الزيادة وبيوتهن خير لهن، وقد تضمن خطابين، خطابا موجها للأولياء وخطابا موجها للنساء. أما الأولياء فلا يمنعون النساء، وأما النساء فبيوتهن خير لهن. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والبزار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق. وعن أبي هريرة أيضا مرفوعا، أخرجه أحمد وأبو داود والشافعي وعبد الرزاق والحميدي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي والبغوي. وليخرجن تفيلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني غير متطيبات. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. أيما امرأة أصابت بخورا، أي استعملت ما يتبخر به، والمراد به ريحه. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، يعني لا تحضر صلاة العشاء مع الرجال، لأنها لا تصلي العشاء أصلا، ولكن لا تحضر صلاة العشاء مع الرجال في المسجد. وكنا يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لصلاة الفجر. أيما امرأة أصابت بخورا، أي طيبا من أي نوع كان يخرج ريحه، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وأما ما لا ريح له فهذا شيء آخر. أيما امرأة أصابت بخورا، المراد به الريح، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. فلا تمس طيبا، أي إذا أرادت شهودها، إذا أرادت الذهاب إلى المسجد، لا إذا شهدت، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يعني إذا أرادت شهود المسجد والذهاب إلى المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. وقد مر تخريجه: وتفيلات غير متطيبات. فإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلتخرج من غير زينة ومن غير طيب، ولتخرج تفلة من غير ما زينة هناك. على هذا يجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال إذا أرادت أن تخرج متطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة. وكذلك لو خرجت متبرجة بزينة، فتبرجت بثياب زينة أو بنعال صرارة أو بنعال ذات عقب طويل تتمايل بها وتتثنى في مشيتها كالعود الأملود أو ما أشبه ذلك، فكل هذا لا يجوز، حينئذ يمنعه ولا إثم عليه، بل يجب عليه أن يمنعه. فإذا تركها تخرج على تلك الحال كان آثما، لأنه يجب عليه أن يمنعه. كما لو خرجت متبرجة بثياب زينة أو بنعال صرارة أو ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك. كثير من الأخوات التي يلتزمن الحجاب لا يراعين أمثال هذه الأمور. الحجاب المتبرج ليس الحجاب أصلا، وإنما من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه، أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه. فإذا كان زينة في نفسه فهو يحتاج حجاب. جدت أمور كثيرة في هذا الأمر وصار فتنة، وصرنا النساء يرتدين ثيابا أشبه ما تكون بثياب السافرات، بل إن السافرة قد لا تستجلب النظر كما يستجلب ثياب المحجبة المتبرجة النظر. وهذا فيه طعن بعد ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أخلاق المتدينات المتحجبات إلى غير ذلك، لأن أمثلة السوء يعمم بها الحكم كثير من أهل السوء كما هو معلوم. المرأة تتقي الله عز وجل، إذا ذهبت إلى المسجد فليست هي بذاهبة إلى معرض للأزياء لأجل أن تعرض ما عندها إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات التي عششت في عقول كثير من النساء، وإن كن طيبات لكنهن قد يحتجن الصوت أحيانا، فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة. قال: وبيتها خير لها. يستثنى من ذلك، يعني من قوله وبيتها خير لها، الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، كما في حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات القدور، يخرجن إلى المصلى حتى الحية، فإنهن يقفن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير جماعة المسلمين. فإذا يستثنى من وبيتها خير لها الخروج لصلاة العيد في المصلى، لأن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته أم عطية أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات القدور. العواتق الحرائر الشريفات، وذوات القدور يعني الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن أن تبقى في خدرها حتى الحيض، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. والحيض أمرن أن يخرجن أيضا لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن أن يعتزلن المصلى لأن مصلى العيد مسجد، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى صاحبتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار، فلا تقصد سمت الطريق تزاحم الرجال متطلعة إلى هذا وذاك، بل تلزم جانب الطريق في وقار وحشمة، والحياء هو جمال المرأة في الحقيقة، فإذا تخلت عن حيائها وإن كانت كالبدر في ليلة التم فهذه شوهاء دميمة قبيحة لا قيمة لها، لأن الحياء هو زينتها في حقيقة الأمر. وتستطيع أنت أن تعرف أمثال هذه الأمور حتى في الفتيات الصغيرات، فإن كثيرا منهن إذا انكشف منها شيء أو وقع ما يستحيا منه تكاد تقفل حياء، فهذه يستبشر المرء بأنها ستكون في مقبل الأيام من أهل الحياء. وأما التي لا تبالي وتنشأ على ذلك فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى صاحبتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. بين المصنف رحمه الله تعالى حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، فلما فرغ من ذلك شرع رحمه الله في ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إماما ومن أحق بالإمامة، وهذا هو ما وضحه في الفصل التالي، فبدأ بالأحق بالإمامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحمنا وأن يرحم الشارحة وأن يرحم إخواننا المسلمين من أهل القبلة من أهل السنة والاتباع في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.